تفسير الآية 43 من سورة الأنعام، يقول تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أي هذا بيان أن تلك الأمم لم تعتبر وتتعظ بما أصابها من شدائد، فلا يتشبه بهم أحد حتى لا يتعس مثلهم في دنياهم وأخراهم. أي ولو كانوا حين وصل إليهم عذابنا تضرعوا بأن آمنوا لكان خيرا لهم حتما، حيث كنا سنرحمهم بالقطع فيسعدون في الدارين بتضرعهم هذا، ولكن لم يفعلوا، بل اختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم أن يستمروا على ما هم فيه من قسوة قلوبهم، أي تصلب وتشدد عقولهم ومشاعرهم وأفكارهم بداخلها، فلم تكن مرنة رقيقة لينة من بعد ذلك كله الذي رأوه أمام أعينهم من عذاب، فمنعتهم هذه القسوة عن الإيمان والعودة لله والعمل بأخلاق الإسلام حتى في مثل هذه الأحوال التي كانت من المفترض أن تساعدهم عليه، كما منعهم عنه تزيين الشيطان، أي تحسينه لهم، تحسينه لما كانوا يعملونه من سوء، أي تفكيرهم الشري بداخل عقولهم. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على الخير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، حيث اختاروا أيضا بكامل حرية إرادة عقولهم اتباع هذا التزيين، فكذبوا بوجود الله وعبدوا غيره وأصروا على فعل الشرور والمفاسد والأضرار. وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لهذه العقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.